مجهول البيع بسبب هذا العيب لا يحتاج إلى حكم حاكم ولا أيضا رضا جميع الطرفين ولا حضورهما، بل إذا تبين العيب فللمشتري أن يفسخ ولو لم يرضى البائع ولو لم يحضر، ولا يحتاج إلى حكم حاكم في هذه المسألة. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري، لا وللمشتري، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، قال ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، يعني لو اشترى مجموعة شيئا معينا وتبين أن به عيب، فبعضهم رأى فسخ البيع وبعضهم لم يراه، فلمن رأى فسخ البيع الخيار في ذلك في نصيبه ولو أن شريكه لم يرى هذا الشيء، لأن هذا عيب يلحق كل إنسان بما دفع من ثمن ولو رضي الآخر. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري، يعني المبيع بعد فسخ البيع يكون في يد المشتري أمانة حتى يوصله إلى البائع، فيده يد أمانة فلا ضمان عليه لو تلف إلا لو فرط أو تعدى. وإن اختلفا أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. يقول وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث البيع العيب، يعني اختلف البائع يقول حدث عندك أيها المشتري، والمشتري يقول حدث قبل الشراء، وهذا محتمل، فمن يقبل قوله؟ يقول يقبل قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل أن العيب موجود، فيقبل قول المشتري أن العيب فيه قبل الشراء مع يمينه، يعني يحلف على هذا إن لم يخرج عن يده، يعني إن لم يبيع، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفي هذا الشيء. فيحلف المشتري أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وإن لم يحتمل الأقوال أحدهما إلا قول أحدهما، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. يقول إذا كان هناك علامات وبينات تدل على صدق أحدهما في دعوى فيقبل قوله بلا يمين، إذا لم يحتمل إلا قول واحد منهما فلا تحمل الأمور أكثر مما تحتمل. فلو أن إنسان مثلا اشترى عبدا وفيه أصبع، ثم تبين أن فيه أصبع زائدة، فالأصبع الزائدة تكون من ولادته، ولو قال البائع أنه ما حدث إلا بعد الشراء فلا يقبل قوله، لأن هذا الكلام مرفوض. أو لو كان به جرح وهذا جرح طري، فقال المشتري إنه قديم، ف معلوم عند الأطباء أن فرق بين الجرح الحادث والجرح المزمن القديم، فهذه لا يحتاج فيها إلى يمين، يقبل قول من كان عنده بينة قوية. ويقبل قول البائع أن المبيع معيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. ثم ذكر بعض المسائل التي من يقدم فيها قوله، قال يقدم من كان جانبه الأقوى، فيقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس هو المردود. يعني لو قال المشتري هذا الذي اشتريت منك وفيه هذا العيب، فقال البائع لا، اشتريت مني سلعة أخرى غير هذا، فيقبل في هذه الحال قول البائع. إلا في خيار شرط فقول مشتري، كما لو اعترف البائع بعيب ما باعه، ففي هذه الحال يقدم قول المشتري. قال وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه، فالذي يقبض هذه الأشياء وهو فالذي يقبض في ذمته ثمنا وهو المسلم، إليه يقبض مال السلم فيقبل قوله، وكذلك المقترض يقبل قوله، لأن هذا الشيء لا يخرج عن يده. وهذه مسائل كما قلت ضابطها العام هو أن من كان جانبه الأقوى يعني هو المدعى عليه فيقبل قوله بيمينه. الإنسان الذي عنده الأصل في هذه الأشياء هو المقدم قوله، لكن بشرط أن يأتي بدليل، والطرف الآخر عليه أن يأتي بالبينة على دعوى. ويقبل قول مشتر في عيب ثمن معين، صواب أنه في عيب ثمن معين بعقد. بعض النسخ عندكم عين، ولعل الصواب هو عيب. يقبل قول مشتر في عيب ثمن معين بعقد. فإذا ادعى المشتري البائع عنا في الثمن عيبا، فيقبل قول المشتري الذي دفع الثمن أنه لا عيب فيه، وعلى البائع الذي يدعي أن فيه عيب أن يثبت في دعواه ما يقول. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. يقول لو أن إنسان اشترى متاع فوجده أحسن مما اشترى، فعليه أن يرده إلى بائعه، لاحتمال أن يكون غيره هو الذي عقد عليه، وجد السلعة أحسن مما اتفقوا عليه، فعليه أن يرده للبائع، لاحتمال أن يكون البائع غلط في تسليمه هذه البضاعة. هذه جملة من مسائل الخيار في هذا الباب، وهي مسائل هامة في حياة الناس، خاصة في زماننا هذا الذي ضعفت فيه الذمم وكثر فيه الاحتيال. فعلى المسلم أن يحتاط وأن يتقي الله تعالى في معاملته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا كان العيب واضح في السيارة كصدمة مثلا، هل هذا يعتبر عيبا ترد به السيارة؟ نقول لا، هذا مما يرى ويعلم وتتضح فيه الصورة، فلا يعتبر عيبا، إنما العيب الشيء الخفي الذي لا يظهر أثناء البيع. أما لو كان ظاهرا مثل الصدمة ونحوها فإنها واضحة لمن يرى السيارة، إلا لو كان مثلا طلعها بطلاء من النوع الردي ونحو ذلك فيعتبر عيب، لكن لو كانت لم تصلح باقية على ما هي عليه فيعتبر ليس بعيب لأنه واضح للعيان. في أحد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.